إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، هناك مبدأان متقابلان لا ينفكان عن الناس ولا ينتهيان، الخير والشر، لا يعرف أحدهما أو لا يعرف أحدهما إلا بالآخر. وقد عرفنا في الجمعة الماضية بعضا من صفات الشر وأحوال أهله، فلنتعرف هذه الجمعة على صفات الخير ومن هم أهله وكيف نعرف الأخيار. ولكن قبل أن نعرف الخير وأهله، كيف نعرف الخير؟ كيف نعرف الخير؟ وما هي الموازين التي تعرف بها الخيرية؟ وما الذي يجعل الإنسان يحوز الأفضلية؟ هل هي في كثرة الأموال وإدارة الأعمال، أم هي في امتلاك مركز مرموق، أو في جمال وجسم ممشوق؟ أم الخيرية في كثرة العقارات وقوة العضلات؟ أم خير الناس فينا صاحب النسب والحسب؟ تلك هي موازين البشر. وأما رب البشر، رب العالمين، فله موازين أخرى. فالأعلم بمعايير الخيرية وموازين الأفضلية هو رب البرية وخالق البشرية. عباد الله، الخير كلمة من أحسن الكلمات، وهو عباد الله صفات يعيش بها الإنسان قولا وعملا وظاهرا وباطنا. وفي ديننا أمور جعلها ربنا جل جلاله مناطا لتحقيق الخيرية في النفس والمجتمع، تتعدد أبوابها وتتنوع مجالاتها لتشمل جميع مناحي الحياة. فمن ذلكم يا رعاكم الله، أولا مجال المسلم مع الآخرين. مجال المسلم مع الآخرين، روى الإمام الدارقطني في سننه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. هذا النفع عام يشمل نفع الناس في دينهم ودنياهم، صاحبه حريص على أن يكون خير الناس حينما يقدم لهم معروفا ويسعى في مصالحهم، فهذه الخيرية ينالها صاحبها لأنه حريص على أن ينفع الناس في جميع أمورهم. وماذا أيضا، ماذا عن الخيرية في الإسلام؟ حياة الإنسان عباد الله إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا، فكيف يعرف الإنسان ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هذا هو المعيار، معيار الخيرية في المسنين. ويا لسوء من طال عمره وساء عمله فهو شر الناس عند الله. خير الناس، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. عباد الله، وللعلم والتعلم والتعليم خيرية، فما خير العلوم؟ ومن هم أفضل المتعلمين؟ ومن هم أحسن المعلمين؟ اسمعوا إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبما نال متعلم القرآن هذه الخيرية؟ بما نال متعلم القرآن هذه الخيرية؟ وبما نال معلم القرآن هذه الخيرية؟ معلم القرآن ومتعلم القرآن كلاهما اشتغل بأعظم كلام وبأفضل علم، فأين من يتعلم القرآن اليوم؟ أين من يصبر على تعليم الناس كتاب الله تلاوة وتفسيرا؟ تنتظركم أيها الناس أعظم وأفضل شهادة في الدنيا والآخرة عندما يقال لك معلم قرآن أو متعلم للقرآن، تزكية لن تجدها يا من تسعى وراء الشهادات والإجازات، لن تجد هذه التزكية إلا في تعلم القرآن وتعليمه. وماذا عن السلوك والأخلاق؟ من خير الناس فينا في هذا المجال الذي لا بد منه؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا، خياركم أحاسنكم أخلاقا. التعامل مع الناس لين جانب، وبشاشة وجه، وألفة وحسن صحبة، وتواد وتراحم، وصبر وحلم. صاحب الخلق الحسن يكف الناس عن أذاه، فلا فحش ولا بذاءة ولا سب ولا تعييب ولا ظلم ولا ضرار ولا كبر ولا احتقار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وهنيئا وهنيئا لصاحب الخلق الحسن من قربه، أو هنيئا له قربه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مجلسا. فقد روى الترمذي في جامعه عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يا من تريد قرب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى خلقك فحسن خلقك حتى تكون أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عباد الله، وفي مجال الزوجية والعلاقة الأسرية، من خير الناس عند الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ألا ما أعظم الإسلام الذي يريد منك يا مسلم أن تكون حسن المعاشرة مع زوجتك ومع أقربائك ومع أسرتك، قائما على زوجتك بالمعروف، كريما صبورا حليما على ما قد يأتي منها من جهل، آخذا بيدها إلى ما فيه صلاح دينها ودنياها. وإن من الخيرية عباد الله أن يأمر الرجل بالمعروف وينهى عن المنكر، فالمرأة إذا فسدت فسد المجتمع كله. أيها المسلمون، الناس في تعاملاتهم يبيعون ويشترون ويستدينون ويقضون، فمن خير الناس في هذا الباب؟ من أفضل الناس عند الله عز وجل في باب التجارة والأموال؟ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له هذا الجمل، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه فقال: أعطوه أعطوه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، أي أفضل من جمله الذي كان له. فقال عندما أعطاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الجمل الذي كان لا يتوقعه، قال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء، فأدوا الحقوق إلى أهلها بلا نقص ولا مماطلة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، تكونوا خير الناس. ورضي الله عن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فقد قال: لا تعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، عباد الله، الولاية في الإسلام لها شأن وأهمية، ولكن من الأجدر بها؟ من الذي يستحق أن يكون رئيساً على الناس وملكاً عليهم؟ من الذي يستحق أن يكون وزيراً أو مديراً؟ صاحب المال، صاحب النسب، الكثير، الأتباع؟ لا قيمة لهذه الموازين إطلاقاً، لا قيمة لهذه الموازين إطلاقاً في الإسلام. بل التقي الورع الأمين العليم هو أولى الناس بولاية الناس. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. تجدون من خير الناس عند من؟ عند الله، عند الله جل جلاله. من هم خير الناس في باب الولايات، في باب في باب الرئاسة والملك؟ من هم؟ قال: تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، لا يحبون المناصب ولا يسعون وراءها بل يكرهونها. فإذا طلب منهم إلحاحا أن يتولوا هذه الأمور أعينوا عليها، وحينها يقومون بواجبهم أمام الله وأمام الناس. خير الأمراء، خير الولاة من جاءته وهو كاره لها. لكن لماذا يكره الإمارة؟ لماذا يكره الملك؟ ولماذا يكره ذلك الكرسي الذي يتقاتل عليه الناس؟ لأنه يخاف على دينه، إنه يعلم صعوبة العدل في هذا المقام، ويعلم أن الله سائله عنها يوم القيامة، عن كل صغيرة وكبيرة كانت تحت ولايته. فما الذي يجري اليوم؟ ما الذي يجري اليوم؟ تهافت على المناصب، وسعي إلى الإدارات والوزارات، وتقاتل على الملك والرئاسات. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المنصب، المنصب أوله مال وجاه، وآخره قتل أو عزل، ثم سؤال الله يوم القيامة. عباد الله، علاقة بعضنا ببعض جزء من حياتنا، ونختلط بالليل والنهار معا، ويحصل بيننا ما يحصل. قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم وابن حبان في صحيحه، وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أيضا قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ من هو مخموم القلب يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله أكبر، أين نجد صاحب هذا القلب؟ أين نجد صاحب هذا القلب؟ فمرض البغي والغل والحسد لا علاج لها إلا بقلب تقي نقي. لا يعرف صاحبه للإثم مكانا فيه. طوبى لصاحب هذا القلب، وما أطيب عيشه. ومن خير الأصحاب ومن خير الجيران؟ يجيبنا على هذين السؤالين نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي والدارمي والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا معناه أن شر الأصحاب شرهم لصاحبه، وشر الجيران شرهم لجاره. فأين نحن من هذا كله؟ أيها المسلمون، كل مسلم مكلف بفعل الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والله عز وجل يحب أن يكون المؤمن مصدر خير للخلق. ألا ما أجمل حياة الأخيار، ما أجمل حياة الأخيار، وما أجمل الحياة بهم. عباد الله، الخير من أعمال الجنة والشر من أعمال النار، فكونوا عباد الله على الخير، فكونوا عباد الله على الخير أعوانا، فالخير باق وخزائنه ملأى. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية، يسرني أن يكون لي في كل شيء نية. فانووا الخير عباد الله، فإنكم لا تزالون بخير ما نويتم الخير، لا تزالون بخير ما نويتم الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة، الخير عادة والشر لجاجة. فالإنسان مجبول على فعل الخير، والشر طارئ ولا يحصل إلا بتردد وضيق نفس. فتعودوا عباد الله على فعل الخيرات واجتناب المنكرات. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها المسلمون، لقد طوفنا مع بعضنا البعض في موازين ومعايير الخيرية في الإسلام، فهل رأيتم في هذه النصوص أن الخيرية تكون لنسب أو تكون لمال أو لجاه أو لقبيلة أو لحزب أو لجماعة؟ كلا والله، فخيرنا عند الله أتقانا له. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا وصاية لأحد على أحد، هذا دين الإسلام، لا يوجد لأسرة ولا لقبيلة ولا لحزب ولا لجماعة ولا لأحد الوصاية على الناس. فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا حسب، إنما هي أعمالنا يحصيها الله عز وجل علينا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. ابن آدم، ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، وكما تدين تدان، والله المستعان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم تولي خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق المبين. اللهم واحقن دماءنا. اللهم يا ربنا اجمع شملنا ولا تفرقنا بهذه الاهواء وهذه الحزبيات وهذه الامور التي تخالف شرعك. اللهم اجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا قائدا ربانيا يقودنا بكتابك وسنة نبيك على الوجه الذي تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.